وهذا أصل عظيم في فهم الحديث. فإذا أردت أن تفهم حديثا دائما فحرص على أن تتفهم جمله وما صلة بعضها ببعض، وإذا كانت لك قوة من الحفظ فقرنه بغيره من الأحاديث النبوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.